النبي الله صمد، وخديجة أول من سجد، يرزقني ربي بحبها ومنها جاني الولد. الله رب العالمين هو السلام، منه السلام، أكمل نساء العالمين صلت ورا خير الأنام. ولما جالوا الوحي قال الله رب ذو الجلال، بتدفي روحي بالحنان لما ترعشت من السؤال، بتصدقوا لو كذبوا، وبترحموا لو عذبوا، وبتواسب مالها الحلال، وبتطعموا لو يحرموا. الله شاهد على العقول، منه الرضا ومنه القبول، والسيدة الطهرة البتول رب تعالي في بيت الرسول. الحب طاهر يا كريم، والرحمة منك يا رحيم، بدموعه يدعي لها النبي في الجنة بيته مقام عظيم.